إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معشر الأحبة، فإننا نحمد الله تبارك وتعالى أن هدانا للإيمان وأن عرفنا طريق الإسلام، نحمده جل وعلا أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي سمى نفسه الرحمن، الذي رحمته وسعت كل شيء. الحمد لله الذي لما نسب لنفسه استواءه على العرش سمى نفسه يومها وحينها بالرحمن، لأن الرب تبارك وتعالى إنما جعل العرش سقف المخلوقات جميعا، فلما استوى على العرش باسم الرحمن كان ذلك ليعلمنا أن رحمته ستكون ما شمل عرشه، وأن رحمته وسعت كل شيء. الحمد لله الذي لما كتب كتابا فجعله عنده فوق العرش كان فيه إن رحمتي سبقت غضبي، فبرحمته جل وعلا أرسل لنا رسولا عليه الصلاة والسلام، وبرحمته سبحانه وتعالى أنزل علينا كتابا، وبرحمته عرفنا بنفسه بعد أن كنا به جاهلين، ولما كنا من قبل لمن الضالين، وبرحمته سبحانه وتعالى عرفنا طريق الهدى وجنبنا طريق الردى، وبرحمته سبحانه وتعالى أشرق الشمس من المشرق وأغربها من المغرب، وبرحمته فتق السماء بالماء وفتق الأرض بالنبات، وبرحمته سبحانه وتعالى سخر لنا ما بين السماء والأرض، برحمته أجرى الأنهار وأسكن البحار، وبرحمته أخرج لنا الثمار وذلل لنا الأنعام منها ركوبنا ومنها نأكل، برحمته سبحانه وتعالى سخر لنا ما تعلمون وما لا تعلمون. كل هذا كان من رحمة الله عز وجل، عرفها من عرف وجهل لذلك كان من أكثر أوقات النبي صلى الله عليه وسلم تبيانا للصحابة أن يعرفهم رحمة الله، لأنه بذلك يكون معرفا لهم من يعبدون. ولما أراد الله أن يسمي نفسه باسم بعد اسم الجلالة الله، ما سمى نفسه باسم خاص إلا بالرحمن، فقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. له 99 اسما، هذا ما أعلمنا الله به خلاف ما لا نعلمه من أسماء الله جل وعلا. ما اختص لنفسه باسم إلا هذين: الله والرحمن. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقبلت امرأة في سبي تبحث عن ولدها لما فجعت بفقده، فجعلت تبحث ها هنا وها هنا عنه وكان رضيعا، وبعد ساعة أو ساعات لقيته فألصقته بطنها وألقمته ثديها ترضعه. إنكم تعلمون الأمة ورحمتها وحنانها وحبها لرضيعها لما يكون في سريره تأتي إليه ترضعه، كيف تكون رحمتها به؟ فكيف لو كانت قد أضاعته ساعات تبحث عنه وقد فجعت به، كيف يكون حالها لما تجده فتلصقه بطنها وتلقمه ثديها ترضعه؟ ما كان هذا المشهد ليفوت نبينا صلى الله عليه وسلم أو ليتركه دون أن يعرف أصحابه بربهم الذي يعبدون؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام، وقد شهد هذا المنظر وشهده أصحابه رضوان الله عليهم، قال: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، ولا أخطر على بال أحد أن يهون على مثل هذه المرأة مؤمنة كانت أو كافرة أن ترضى أن يشاك ولدها شوكا وأنها آمنة في سربها. قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، الله أرحم بعباده من هذه بولدها التي لما فجعت بولدها جاءته فألقمته ثديها رحمة لا تعلم البشرية مثلها أبدا. الله أرحم بعباده من هذه بولدها. رحمة الله جل وعلا كان من الله عز وجل أن نسب لنفسه التردد بسببها. قال الله جل وعلا في حديثه القدسي: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. هل يتردد الله جل وعلا؟ نعم يتردد إذا ما أراد قبض عبده المؤمن، إذا ما أراد أن يخرج نفسه من بين جنبيه، لأنه يعلم أنه يكره الموت ويكره الله إساءته فيتردد في قبض روحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والدواب والهوان، بها يتعاطفون ويتراحمون، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ثم يوم القيامة يكمل الله عز وجل الرحمة، يعني تكون رحمته يوم القيامة 100 كاملة. ثم أتعلمون ما يكون؟ قال عليه الصلاة والسلام: حتى أن الشيطان لا يتطاول يومها يرجو أن تصيبه رحمة الله. وهو كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله لا يرحم رحمة أو لا يغفر مغفرة يوم القيامة لا تخطر على بال أحد، لا تخطر على بال أحد. مر نبينا صلى الله عليه وسلم يوما برجل متكئ على عصر على جوانب إحدى سكة المدينة، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، أرأيت رجلا قد فعل الذنوب كلها وهو في ذلك ما ترك داجة ولا حاجة إلا أتاه، فعل الذنوب كلها وما ترك داجة ولا حاجة إلا أتاه، لو وزعت ذنوبه على أهل المدينة لغمرتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أأسلمت؟ قال الرجل: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال: اذهب، فقد بدل الله سيئاتك حسنات. قال: وكان هذا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فقام الرجل من عصاه يمشي وهو يكبر ويقول: الله أكبر، الله أكبر، يكبر على ما أنعم الله تبارك وتعالى عليه مما لم يخطر له على باله. من يخطر على باله أن يبدل الله سيئات رجل أمضى عمرا يذنب بحق ربه ويعصيه ويفرط في جنب ربه الذي خلقه وصوره، ثم يأتي بعد عمر من الذنوب التي ما ترك منها داجة ولا حاجة، لو وزع ذنوبه على أهل الأرض لغمرتهم، يبدل الله يومها سيئاته حسنات. أرحم الراحمين يفعل هذا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ليس الله كسلاطين الدنيا وأمرائها وملوكها، إن فرطت في جنبهم وإن عصيت أمورهم تكون قد أضررت بحقهم ولخسرتهم حقهم. ليس هذا لله. لا يقول الله عصيان العاصين كما لا ينفع الله طاعة الطائعين. لذلك ما يفعل الله بعذاب الناس؟ ما الذي يزيد الله؟ لا يزيد الله فخرا ولا ملكا ولا زيادة في الملك أن يعذب الله عباده. لذلك سمى نفسه بأرحم الراحمين. لكن هناك من الناس، وقد وجد في الناس من جهل رحمة الله، وإنما كان ذلك لسببين. السبب الأول أن يكون هذا الإنسان ممن تعاظمت في عينيه ذنوب، فرأى أن الله لا يرحمه وأن الله لا ينبغي له أن يرحمه، فلما تعاظمت في نفسه ذنوبه أيس وقنط من رحمة الله. حدث هذا مع رجل حدث عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: رجل ما عمل خيرا قط. أو تعلمون معنى ما عمل خيرا قط؟ فلما حضرته الوفاة حضره عياله فقال لهم: إن مت فحرقوني ثم انثروا رمادي في الماء والتراب والجبال، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. لئن قدر الله علي، شك في قدرة الله على بعث الموت. لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعلى أهله وعياله ما وصى به، فأمر الله الأرض والجبال والبحار بأن تجمع شتاته، فحضر بين يديه فقال له الرب تبارك وتعالى: ما حملك على هذا؟ ما حملك على هذا؟ لما فعلت هذا وأنت تعلم أني أرحم الراحمين؟ قال: خشيتك فغفر الله له ذنبه. لم يغفر قط، لم يغفر فقط له ذنبه الذي كان قد فعله طوال حياته، ما عمل خيرا قط، بل غفر له أكثر من هذا، شكه في قدرة الله، لأنه أرحم الراحمين، ولأنه ما حمله على هذا إلا خشية الله عز وجل. الصف الثاني ممن لا يعلم رحمة الله، والذي لا يقدر الله قدره، صنف يلاقي قوما وصنفا من الناس صادين عن سبيل الله، وهذا الصنف موجود للأسف بين أمتنا، يصورون الله جلادا يمسك صوتا يقف على رقاب الناس يضربها، ليس الله كما ترون وما تسمعون، إنما الله أرحم بعباده كما سمعتم من تلك المرأة بولدها، ليس الله جلادا يقف على رقاب الناس يضربها ظلما وعدوانا، ليس الله كالمستكبرين يعجبه تعذيب العاصين، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لذلك لما كان رجلان من بني إسرائيل حدث عن ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم، كان رجلان متحربين في الله، أحدهما طائع مجتهد في العبادة، والثاني يقول أبو هريرة كأنه مذنب مقصر ليس كصاحبه، فكان كلما قصر قال له صاحبه أقصر، أي أقصر عن العصيان، فيقول له الرجل إليك عني، دعني وربي، ذرني وربي، هل سلطت علي وكيلا؟ ذرني وربي، إنني مقصر لكن عندي ربي. ويقول له صاحبه أقصر أقصر، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يقصر حتى الآن صاحبه، لكنه تمادى فقال لا والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة أبدا. فأرسل الله ملكا فقبض روحيهما، فلما مثلا بين يدي خالقهما قال الله عز وجل للمذنب ادخل الجنة برحمتي، وقال للمجتهد في طاعته أظننت نفسك تحول بين رحمتي وبين عبادي، من الذي أوكلك أن تقف حاجزا بين رحمة الله وبين عباده؟ من الذي جعلك وكيلا على أن تمنع رحمة الله عن عباده؟ من الذي وكلك بأن تكون حاملا للافتة احضروا غضب الله واقنطوا من رحمته؟ أظننت نفسك تحول بين رحمتي وبين عبادي فأدخله الله النار. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يغفر لنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد يقول قائل فلئن قلنا بأن الله أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين فكيف تبلغنا رحمته؟ وكيف نكون من المرحومين؟ إذ لا يمكن أن تشمل رحمة الله تبارك وتعالى من يستحقها ومن لا يستحقها، فلا يكون كل الناس مرحومين بالضرورة، لأنه إن كان كل الناس من المرحومين فلمن أعد الله النار؟ ولمن أعد الله الوقود هنالك في النار؟ وعلى من كتب الله الخلود في النار إن كان الله سيرحم العباد جميعا؟ مر يوم نبيكم صلى الله عليه وسلم والجواب ها هنا، والضحك علامة الأمن والفرح. فنظر إليهم عليه الصلاة والسلام نظرة المشفق الذي لا يريد من أصحابه أن يأمنوا مكر الله، ولا يريد منهم غير ذلك. فلما رأهم يضحكون قال: أوتضحكون؟ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فأرسل الله تبارك وتعالى جبريل، عتاب من الرب لحبيب. لا يعاتب الله حبيبه في شيء صغير ولا في أمر إلا أن يكون عظيما. محمد عليه الصلاة والسلام شفقة على أصحابه يرشدهم ألا يأمنوا مكر الله، لا يريد منهم غير ذلك. إلا أن هذا قد يكون في قلوبهم له تأثير لا يريده الله عز وجل. فأرسل الله جبريل، فقال جبريل لمحمد عليه الصلاة والسلام: يقول لك الله لما تقنط عبادي؟ لما تقنط عبادي؟ لماذا تجعلهم ييأسون من رحمة الله؟ نعم، لو علموا ما تعلم لضحكوا قليلا ولا بكوا كثيرا، ولكني أرحم الراحمين. ولا يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام. علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما سمع ما سمعه من جبريل خشي أن يكون ما أرشده وما علمه إياه جبريل، فعاد إلى الذين كانوا يضحكون، قال: سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا أي كونوا على نهج نبيكم صلى الله عليه وسلم، كونوا على ما كان عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم، كونوا على الجادة التي ترككم عليها نبيكم صلى الله عليه وسلم. لا تحيدوا عن بر نبيكم صلى الله عليه وسلم، لا تتخذوا قدوة غير نبيكم صلى الله عليه وسلم. لا يكن لكم في الناس أسوة مطلقة بعد نبيكم صلى الله عليه وسلم. سددوا وقاربوا. ولا يأمر الله تعالى الناس أن يكونوا مسددين كما كان نبي المرسلين عليه الصلاة والسلام، إذ يعلم الله أنه خلق الناس خطائين. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فقال: وقاربوا، أي كونوا طائعين متقين قدر استطاعتكم. ثم بعد ذلك أبشروا، ثم بعد ذلك توقعوا وارجوا رحمة الله. إن سددتم وقاربتم، قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، قال: سددوا، قال: لا يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. لا يمكن لأحد أن يفتح الله له جميع أبواب الدين إلا أن يكون محمدا عليه الصلاة والسلام الذي فتحت له كل أبواب الدين. ليس هذا لأحد بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فلئن فتح الله لك بابا فاحمد الله، فإنه يريد أن يرحمك من هذا الباب. ولئن فتح الله لك بابين فاحمد الله، فإن البابين رحمة من الله. ولئن فتح ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو ألفا يزيد الله من فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولن يفتح الله لك كل الأبواب. لا يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. إن هذا الدين يسر. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالروحة والغدوة وشيء من الدلج. هذا هو الطريق الذي يرحم الله به عباده. ليس أن تكون معصوما، ولا أن تكون قانطا من رحمته، ولا أن تكون جلادا يجلد الله بك رقاب الناس، ولا أن تكون صادا عن سبيل الله، ولا أن تكون حاجزا حائلا مانعا بين الله وبين عباده. عباده، ولا أن تكون منقنطا من رحمة الله. الطريق أن تكون مسددا مقاربا، ثم بعد ذلك أبشر برحمة الله. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي كما حدث عن ذلك نبيكم عليه الصلاة والسلام مخاطبا ابن آدم: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. لا يبالي الله تعالى إن غفر لأهل الأرض جميعا لولا كلمة سبقت من الله أن النار حرمها على الكافرين لغفر لكل أحد. لولا كلمة سبقت من الله أن الله لا يغفر لمن أشرك به لغفر لكل أحد. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني لو بلغت ذنوبك عنان السماء غفرت لك كل ذلك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا عنده من المقبولين وأن يتقبل طاعتنا وأن نكون عنده من المرحومين، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.